السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن من خير المجالس وأنفعها للعبد مجلس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من جلس في مجالس العلم مخلصا لله عز وجل لا يقوم من مجلسه إلا بخيرات عظام وفضائل كرام وأجور عظيمة، فإنه ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يذكرون الله فيه ويتدارسون القرآن فيه إلا فازوا بأمور أربعة، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، إلا نزلت عليهم السكينة، فأنزل الله عز وجل عليهم سكينة في قلوبهم، وغشيتهم الرحمة فتغشاهم وتتخللهم وتحيطهم الرحمة من رب العالمين، وحفتهم الملائكة، فإن الملائكة يسيرون في الأرض فإذا وجدوا حلقة من حلق العلم تنادوا هلموا إلى طلبتكم، وهذا في كل مكان، فكيف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن طلاب العلم لتحفهم الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا. وأما الرابعة، وما أدراك ما الرابعة؟ فهي أن الله عز وجل يذكرهم عنده في الملأ الأعلى، فيثني عليهم رب الأرض والسماوات، رب العالمين، بمجلسهم لطلب العلم. ومن غدا إلى المسجد لا هم له ولا قصد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان موعودا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون له أجر الحاج الذي تم حجه. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المساجد، بل من أتى مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم الخير أو يعلم الخير، كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحقيق بالمؤمن المبارك أن ينشط إلى مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حريصا على أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة بوجوده في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاغتراف من العلم في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل لنا من فضائل التعليم والتعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفى، وأن يجعل مجلسنا هذا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا به في الدنيا ويرفعنا به في الجنة درجات. أيها الفضلاء، درسنا في عصر الأحد كما تعلمون في علم من علوم علمائنا الأوائل من علم القواعد الفقهية، حيث نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام العلامة الشيخ الفقيه الأصولي المفسر المتفنن صاحب الفتاوى البديعة والتقاسيم الرائعة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونبدأ مجلسنا هذا بالقاعدة 57 التي قرأنا صدرها في آخر المجلس الماضي، وهي قاعدة قال فيها العلماء: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن. يجب، أي يجب شرعا ويلزم شرعا تفسير كلام الناطقين بحسب مرادهم، لأن الكلام بيان عن المراد، فالكلام هو اللفظ والمعنى. فإذا نظرت في كلام متكلم فيجب أن تجتهد في تفسيره بأقرب ما يكون إلى مراده. إذا نظرت في القرآن في كلام ربنا سبحانه وتعالى في أشرف الكلام، فإنه يجب أن يفسر على مراد الله عز وجل، لا على الأهواء ولا على مراد الناس. ولذلك كان أول ما يفسر به القرآن القرآن، أول وأعظم وأولى ما يفسر به القرآن القرآن. ولا شك أن القرآن في كثير من المواضع نجد تفسيره في مواضع أخرى من القرآن. ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو المبين مراد الله عز وجل، وقد آتاه الله السنة والحكمة ليبين مراده سبحانه وتعالى. ثم بكلام السلف وأولاه وأعلاه ومقدمه كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم المعلم ونعم المعلم. الخير كله في منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الأمة لزمت ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوت الخيرات كلها في عبادتها وفي اقتصادها وفي جميع أمورها. ثم يفسر بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن عربي مبين. وكذلك إذا نظرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن السنة تفسر بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستقرأ مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلمات فتفسر كلماته بهذا. فمثلا إذا ورد لفظ يكره أو أكره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفسر بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكراهة التحريم، فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فمعنى يكره هنا يحرم. فإن الاستقراء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على أن المقصود بالكراهة فيها التحريم، ولا يصرف عن التحريم إلا بدليل. وكذلك إذا نظرت إلى كلام السلف فإن كلامهم يفسر بمرادهم لا بمراد المتأخرين. ولذلك فإن نقول إنه كما أن كلام السلف يتلقى من رجل عن رجل عن رجل إلى أن يصل إليهم، فإنا نقول إن معاني كلامهم كذلك تتلقى من العلماء الذين عرفوا مرادهم. وكلما اقترب العالم من زمن السلف كانت معرفته بمراد السلف أعظم. فمثلا لفظ الكراهة في لسان الصحابة وفي لسان التابعين بالاستقراء وجدنا أن الأصل أنهم يريدون به التحريم، فإذا قالوا هذا مكروه أو أكره هذا فإن الأصل أنهم يريدون به التحريم، إلا إذا دل دليل على غير هذا. وكذلك إذا أردت أن تفسر كلام العلماء فإنك تفسره بمرادهم لا بمراد الناس المتأخرين، فينبغي معرفة مصطلحات العلماء ومراد العلماء بتلك المصطلحات، ثم يأتينا ما يعنينا في هذه القاعدة، وهو تفسير كلام الناس إذا تكلموا بكلام، فإنه يجب أن يحمل على مرادهم. وأول ما يبين مرادهم النية باتفاق العلماء، فالنية تبين مراد المتكلم من كلامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم العرف، فعرف الناس والدارج بينهم هو الذي يفسر به كلامهم، لا يحمل كلام الناس على المعاني التي في الكتب، ولا يحمل معاني الناس، معاني كلام الناس في بلد على معاني كلام الناس في بلد آخر، وإنما ينظر إلى عرفهم وماذا يريدون بكلامهم. ولذلك قرر العلماء على أن المفتي إذا أراد أن يفتي في مسألة تتعلق بالألفاظ لا يجوز له أن يفتي حتى يعلم عرف المتكلم ومراده بهذا الكلام في عرفه. إذن كيف نعرف مراد المتكلم؟ نعرفه بثلاثة أمور: الأمر الأول النية، والأمر الثاني العرف. فإن لم نجد هذا ولا هذا رجعنا إلى الثالث. ما هو الثالث؟ اللغة. إن كان عربيا رجعنا إلى اللغة العربية، وإن كان كلامه بغير لغة العرب رجعنا إلى لغته التي نطق بها. ثم إن العلماء يقولون إن كلام المتكلم نوعان: صريح ومحتمل أو كناية. صريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا عند السامع، وحمله عليه على غيره إلغاز عند السامعين، مثل لفظ طالق في الطلاق، فإنه لفظ صريح في الطلاق. ولو أن إنسانا حمل لفظ طالق على غير الطلاق المعروف لكان ملغزا مغرقا في البعد عن المعنى. فإن كان كلام المتكلم صريحا فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقصد به المتكلم معناه، وهذا لا إشكال فيه. رجل قال لامرأته: أنت طالق، وهو يريد الطلاق، هذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يريد غير معناه الصريح، غير معناه الصريح. رجل وضعت امرأته سكينا على عنقها وقالت له: طلقني يا فلان، اتق الله، قالت طلقني. فقال لها: أنت طالق، ويقصد من الوثاق، يعني أنك لست موثقة. أو لو كانت مطلقة قبله ثم تزوجها قال لها: أنت طالق، ونوى من زوجها الأول. هنا أراد بالصريح غير المراد منه في الظاهر عند السامعين، فهنا لا يخلو الحكم من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك ديانة. ما معنى ديانة؟ أي بينه وبين الله، بينه وبين الله. فهنا يحمل على نيته، هو بنفسه يحمل هذا على نيته ويدين فيما بينه وبين نفسه. فإذا كان فعلا نوى أنها طالق من زوجها الأول أو أنها طالق من الوثاق ليتخلص من كونها وضعت سكينا على عنقها أو ألحت عليه حتى أضجرته، فإنه فيما بينه وبين الله على ما نوى، فلا يقع الطلاق على ما ذكرنا. أما قضاء، ومعنى قضاء هنا الحكم مطلقا سواء من المفتي أو حكم القاضي، فإنه يحمل على الصريح ولا يلتفت إلى نيته إلا إذا وجدت قرائن قوية تصدق النية. جاءني شخص وقال: يا شيخ أنا قلت لامرأتي أنت طالق، لكن والله يا شيخ كذا وكذا وكذا. أقول: وقع الطلاق ما دمت صرحت بالطلاق وباللفظ الصريح ونجزت فقد وقع الطلاق، لأن لا نطلع على نيته، والأصل موافقة النية للصريح، فمدعي خلاف الأصل لا نصدقه إلا إذا وجدنا قرائن قوية صدقت نيته. كذلك عند القاضي، لو أنه لما ألحت عليه وأضجرته يريد أن ينام وهي تقول: طلقني طلقني طلقني، قال لها: أنت طالق، ونوى أنها طالق من زوجها الأول، فقامت هذه المرأة وادعت عليه عند القاضي وقالت: فلان طلقني. جاء به القاضي قال: يا فلان طلقتها؟ قال: نعم أنا قلت أنت طالق، لكن أنا نويت أنها طالق من زوجها الأول. يقول له القاضي: لا، ما دمت أتيت بصريح الطلاق فقد وقع الطلاق، ويحكم القاضي بوقوع الطلاق. هذا إذا كان صريحا، وهذا معنى قول العلماء أنه لنفسه يدين ولغيره يحكم عليه بالصريح. لنفسه يعني إذا كان في نفسه لم يخرجه إلى المفتي ولا إلى القاضي فإنه يدين بنيته. أما إذا استفتى أو رفع إلى القضاء فإنه يحكم عليه بالصريح. والقسم الثاني المحتمل، المحتمل يحتمل المعنى ومعنى آخر، فهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المحتمل لكنه ظاهر في أحد المعاني، المحتمل لكنه ظاهر في أحد المعاني. وهنا يقول العلماء: لا يخلو المتكلم من ثلاثة أحوال، لا يخلو المتكلم من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مظلوما، أن يكون مظلوما يعني وقع في يد ظالم وحلفه أو سأله فإنه يحمل على نيته، يحمل على نيته. مثل ما قلنا وضربنا مثالا في المرة الماضية أن الإمام أحمد كان جالسا في مجلس، فجاء رجل يسأل عن تلميذه المروذي يريد أن يأخذه ظلما، وأنا أخطأت في القصة في المرة الماضية. كان مهنة تلميذ الإمام أحمد جالسا، فمهنة هو الذي وضع إصبعه في كفه وقال إن المروذي ليس هاهنا، وما يفعل المروذي هاهنا، ومقصوده ليس في كفه، مع أن الظاهر أن المقصود أنه في المكان، ولم ينكر عليه الإمام أحمد. وسئل الإمام أحمد عن رجل حلف ظلما بتطليق امرأته، وكان متزوجا امرأة وقد طلقها، فحلف أن امرأته طالق ونوى المرأة التي قد طلقها وليست التي في عصمته. قال الإمام أحمد إن كان مظلوما نفعه، إن كان مظلوما نفعه. ومنه ما تقدم من حديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه أنه كان مع قوم ومعهم وائل بن حجر، فجاء عدو لوائل فأخذه وهو لا يعرفه جيدا، فحلف سويد أنه أخي فتركه عدوه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت، المسلم أخو المسلم. والحالة الثانية أن يكون ظالما، ومعنى أن يكون ظالما يا إخوة أن يكون في مجلس القضاء، أن يكون في مجلس القضاء سواء عند القاضي الرسمي أو عند قاض آخر، المهم أنه في مجلس القضاء. وهنا يحمل كلامه على ما يفهمه السامعون على المعنى الظاهر، لقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، كما عند مسلم في الصحيح. ففي مجلس القضاء لا تصلح المعاريض في الأيمان، وإنما اليمين شرعا منعقدة على ما يفهمه السامعون. وذكرت لكم قصة ذلك الرجل الذي اختصم مع رجل في أرض في مزرعة، وكان مجلس القضاء في تلك المزرعة، فلبس حذاء أبيه الذي ورثه عن أبيه وذهب إلى مجلس القضاء، فأمره القاضي أن يحلف، فقال والله إن الذي تحت قدمي ورثته عن أبي، وهو يقصد عليه النعلين، فهذا لا ينفعه شيئا، فإن يمينه شرعا قد انعقدت على ما يفهمه السامعون، وأن المراد الأرض المتنازع عليها. والحالة الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، وهنا يحمل كلامه على نيته، يحمل كلامه على نيته ولا يكون كذبا. يعني رجل في بيته فطرق طارق الباب فقال لابنه قل له راقد، قل له أبي راقد، وهو منسدح على فراشه مضطجع على فراشه لكن لم ينم. فهنا السامع يفهم أنه نائم وهو يريد أنه مضطجع على الفراش، لأن المضطجع على الفراش يسمى راقدا، فهذا ينفعه وليس كذابا ولا يسمى كذابا. جاءه شخص يستلف منه نقودا، وهو يعرف أن هذا الرجل لا يقدر، ولو اعتذر منه بأن عنده نقودا يحتاج إليها لذهب يتحدث عنه في المجالس. فقال له: يا أخي ما عندي ولا ريال، وهو يقصد هنا النقود في الداخل في البيت، لكن هو يقصد ما عندي الآن، ما عندي الآن. فهذا ينفعه ولا يعد كذبا. وهذه المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب، والتعبير بها حق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا أحيانا من باب المداعبة لأصحابه. فقد ذكر أو جاء أن امرأة عجوزا جاءته فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون من أهل الجنة. فقال لها: لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز. المرأة هنا تفهم أن العجوز ما تدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن العجوز إذا دخلت الجنة لا تكون عجوزا، بل ترجع شابة. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة في السوق فأمسكه من الخلف وقال: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. العبد الذي يباع هو المملوك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه عبد لله. وجاءه رجل يسأله أن يحمله في الجهاد، فقال: ما عندنا إلا ولد الناقة، ما عندنا إلا ولد الناقة. فقال الرجل: وما أفعل بولد الناقة؟ فهم من ولد الناقة أنه الصغير الحاشي، وهذا ما يركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الجمل إنما هو ولد الناقة. فهذا حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. إذن المعاريض ليست كذب، بشرط أن لا يكون الإنسان ظالما. والكناية، هذا القسم الثاني، الكناية هي التي تحتمل معنيين، فهذه على نيته. قال الرجل لامرأته: اذهبي إلى بيت أهلك، خذي ثيابك واذهبي إلى بيت أهلك، هذه كناية، فتحمل على نية المتكلم، تحمل على نية المتكلم. فإن لم تكن هنالك نية فإن كلامه يفسر بالعرف، ويدخل في هذه القاعدة عند العلماء أمور. الأمر الأول مسائل الأيمان، وقد ذكرت لكم يا إخوة أن الأصل في اليمين أن تحمل على نية صاحبها إلا إذا كان ظالما، يعني في مجلس القضاء فقط، بشرط أن يحتمل اللفظ النية. نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن النية تخصص العام، ونص أكثرهم على أنها تعمم الخاص في اليمين. رجل قال: والله لا آكل خبزا اليوم، والله لا آكل خبزا اليوم، والخبز معروف رغيف العيش، ونوى به الطعام، نوى به كل طعام، فإن يمينه تحمل على العموم على كل طعام، فيحنث لو أكل طعاما آخر. لكن لو قال: والله لا ألبس ثوبا اليوم، وقال نويت أن لا أكل طعاما، هنا ما تصلح هذه النية، ملغاة، لأن الثوب لا يصلح أن يعبر به عن الطعام. ويخصص العام، لبس ثوبا على كعبه، يعني في المشتبه، لأن الإزار ما تحت الكعبين فحرام وفي النار، ما على الكعب من المشتبهات، لأن ورد الحديث أنه لا حظ للكعبين من الإزار، واختلف في تفسير هذا، فهو من المشتبهات. فإذا ارتفع عن الكعب ولو بسنتي واحد فهو حلال ولا حرج، وإذا رفعه إلى نصف الساق فهو السنة. طيب، نعود إلى المثال. لبس ثوبا على الكعب وهو طالب علم، صار كل ما يمشي الناس ينظرون إليه، وقد ينظر بعضهم إلى بعض، وهو تحرج أيضا، فقال: والله لا ألبس ثوبا. ونوى هذا الثوب أو مثله الذي يحرجه فإنه يخص بهذا، فلو لبس ثوبا فوق الكعبين فإنه لا يحنث. كذلك تدخل في القاعدة عند أهل العلم مسائل العقود، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن العبرة بمراد الناس لا بالألفاظ الأصلية. فلو قال: وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال، وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال، اللفظ لفظ هبة والمعنى بيع، فإنه يحمل على البيع، وأحكامه أحكام البيع. قال: بعتك سيارتي بخمسمائة لمدة شهر، بعتك سيارتي بخمسمائة لمدة شهر، وهم يقصدون بالبيع الأجرة، فإنها تكون أجرة وإن كان اللفظ لفظ بيع. ويستثنى من ذلك عند المحققين النكاح، فإن النكاح لا بد فيه من الألفاظ الدالة على النكاح، ما يصلح يقول بعتك بنتي، أو وهبتك بنتي. لماذا؟ قالوا لأن النكاح استباحة عرض، ووجدنا الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، فلا تنعقد بغير الألفاظ الدالة على النكاح. وهذا عندي أقرب والله أعلم، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله قد اختار العموم. ويدخل في القاعدة أيضا، وهذا من مهمات الأمور يا إخوة، اللهجات العامية، فإن كلام الناس يحمل على المراد في العامية لا في الفصحى، لأن هذا هو الأقرب للناس. حتى طالب العلم إذا كان يتكلم مع العوام الأقرب أنه يحمل أو أنه يقصد ما جرى به عرف الناس في اللغة العامية في اللهجة العامية. وهذا يختلف من مكان إلى مكان، يعني مثلا عندنا في المدينة العيش في لهجتنا هو الخبز، هو الخبز. فإذا قال واحد من أهل المدينة والله لا آكل عيشنا اليوم، فإنه يحمل على الخبز، فلو أكل أرزا ما يحنث. عند بعض المسلمين العيش هو الأرز، فلو قال ذاك في بلده والله لا آكل عيشا فأكل أرزا فإنه يحنث. فكلام الناس ينظر فيه إلى لهجتهم والمراد في بلدهم. ومن هذا مثلا مسألة ذات شأن تدور في أذهان الناس، وهي مسألة السب. فإن كون الشيء سبا يرجع فيه إلى لهجات الناس ومراد الناس في بلد، فقد يكون الشيء سبة في بلد غير سبة في بلد آخر، بل قد يكون الشيء عيبا في بلد ممدوحا في بلد آخر، فيحكم على كل ناس بما عندهم. فإذا جاء إنسان وسب الله مثلا، نعوذ بالله من الخذلان، فإنه لابد أن ننظر هل هذا الكلام في البلد يعد سبا أو أنه لا يعد سبا، بل هو كلمة جارية على الألسنة من لغو الكلام، ولذلك يقولونها للآباء والأمهات والأصدقاء. وإن كان أصلها سبا أو كانت عندنا سبا فإنها لا تعتبر في حقه سبا، لكن نعلمه أن مثل هذا الكلام لا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل. فهذه مسألة مهمة يا إخوة، أن الحكم على كلام الناس ينظر فيه إلى لهجاتهم وأعرافهم، ولا يجوز للمفتي أن يتسرع في الحكم على الإنسان في لفظه حتى يعلم عرفه. وذكرت مرارا أن أحد المشايخ سأله رجل من السودان أو من أفريقيا والله ما أتذكر الآن، هل يجوز الذهاب إلى الخلاوي؟ فالشيخ قال لا ما يجوز، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، وكيف تكون مع أهل البدع؟ لأن الخلاوي في فهمنا هي خلاوي الصوفية، خلاوي أهل البدع، بينما هم يريدون بالخلاوي أماكن تحفيظ القرآن. الخلوة تعني المكان الذي يحفظ فيه القرآن. فانظر إلى اختلاف المعنيين، وكيف أن الفتوى هنا لم تقع في محلها، فلا بد للمفتي أن يعرف عرف المتكلم ومراده من كلامه. ثم نقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال. لا شك أن الأقوال داخلة في الأعمال، ويعبر بالعمل عن القول وبالقول عن العمل. فتقول مثلا: قلت هكذا، قلت هكذا، أي أشرت. أقول لك عند تكبيرة الإحرام تقول هكذا، أي ترفع يديك. ويعبر عن القول بالعمل، يعبر عن القول بالعمل. نعم. قال رحمه الله: فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، فكل امرئ له من عمله ما نواه، إذا لم يمنع من ذلك مانع. ويدخل في ذلك المتكلم، فله من كلامه ما نواه إذا لم يمنع من ذلك مانع. وهما مانعان: المانع الأول أن يكون ظالما، والمانع الثاني ألا يحتمل المعنى في الكلام، يخترع شيئا من عنده ما يعرفه الناس، فهذا يمنع من أن يكون له ما نواه. نعم. قال رحمه الله: أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. نعم، وهذا ما قلت لكم، إنه الديانة، يعني عند الإنسان نفسه بينه وبين الله، فالعبرة بما نواه، والكلام يحمل على ما نواه، هذا إذا كان بينه وبين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى. نعم، فكذلك نعتبر ما نوى إذا لم يرفع الأمر إلى مفتي أو قاضي، يعني ندينه على ما نوى، لكن إذا رفع أمره إلى مفتي أو قاضي فلا. نعم. قال: فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر. أما في القضاء فنعم، لا نحكم إلا بالظاهر، سواء كان اللفظ صريحا أو محتملا. وأما المفتي فإنه ينظر في الاحتمال إذا كان اللفظ محتملا. نعم. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما مما أسمع. نعم، كما في الصحيحين. فالقضاء إنما هو بما يسمع لا بما يقصده المتكلم. نعم. قال: ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء: إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية، أو تقوم القرينة الدالة على المراد، يعني لا بد من النية، لا بد من النية. والنية إما أن نعرفها من صاحبها، وإما أن نعرفها من القرائن. فالذي يقول بعت، الأصل أنه يريد البيع، هذه قرينة ظاهرة، هذه قرينة ظاهرة، فيحمل الكلام عليها. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده. كما قلت لكم، اتفق العلماء على أن الأصل في الأيمان أن يرجع فيها إلى نية الحالف، إلى قصد الحالف، فهو الذي يفسر نيته، بشرط أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي أراده. فالنية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام، حتى أن الفقهاء قالوا إن اليمين تحمل على نية المتكلم ولو خالف ما في القرآن، يعني ولو خالف المعنى الذي في القرآن. رجل قال: والله لا أقف على وتد، لا أقف على وتد. والوتد عند الناس معروف، الحديدة التي تضرب في الأرض ويربط فيها حبل الخيمة، هذا الوتد عند الناس، والإنسان أراد به هذا، فصعد على جبل فإنه لا يحنث، مع أن الجبل في القرآن يسمى وتدا. قال إنسان: والله لا أجلس على بساط اليوم، والله لا أجلس على بساط اليوم، فجلس على الأرض مباشرة، فإنه إذا نوى البساط المعروفة لا يحنث، مع أن الله سمى الأرض بساطا. لو قال: والله لا أستضيء بسراج، والله لا أستضيء بسراج، ونوى السراج المعروف أو لم ينوي فإنه يحمل على العرف، فاستضاء بالشمس فإنه لا يحنث، مع أن الله سمى الشمس سراجا. إذن القاعدة عند أهل العلم يا إخوة أن ألفاظ الإنسان في الحلف في الأيمان تحمل على مقصوده، ما دام أن اللفظ يحتمل المقصود، إلا في حالة واحدة ذكرناها وهي حالة مجلس القضاء. نعم. قال رحمه الله: حتى إن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما، كما بينا. نعم. قال: ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم ولهجاتهم، اللهجة العامية التي يتكلمون بها. قال: فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. ولكنها المرتبة الثانية، المرتبة الأولى النية، هذه المرتبة الأولى، المرتبة الثانية العرف والعادة واللهجة العامية، المرتبة الثالثة اللغة العربية. لو تكلم الإنسان بكلمة وقلنا له: ماذا نويت؟ قال: ما نويت شيئا معينا، أنا نويت اليمين. قلنا: طيب هذه الكلمة في عرفكم ما معناها؟ قال: يعني ما لها معنى خاص في لهجتنا، نرجع في معناها إلى لغة العرب، ماذا يريدون بها في لغة العرب فنفسر كلامه بها. وبهذا نكون انتهينا من القواعد الفقهية، ثم إن الشيخ سيذكر ثلاث قواعد أصولية وقاعدتان شرحناهما في الأصول. وأنا بكثرة ممارستي لقراءة كلام الشيخ السعدي رحمه الله ظهر لي والله أعلم أن الشيخ يذكر هذه القواعد الأصولية لأن لها أثرا في كلام الناس وأفعال الناس، فهي من هذا الباب لها ملمح فقهي. وهذه القواعد الثلاث إن شاء الله سنشرحها في المجلس القادم في يوم الأحد القادم، فنكون انتهينا من قسم القواعد من الكتاب. أما الفروق والتقاسيم فهذه سنجعلها إن شاء الله في بداية العام القادم، لأنه إن شاء الله عز وجل الدروس المجدولة التي هي في الجدول ستتوقف بنهاية يوم الثلاثاء 13 من شعبان، يعني آخر درس في الدروس المجدولة سيكون في شرح صحيح الترغيب والترهيب في يوم الثلاثاء 13 من شهر شعبان، ثم سأتوقف عن الدروس إلى نهاية شعبان من أجل انشغال الطلاب بالاختبارات. وفي أول رمضان سنبدأ دروسا إن شاء الله مناسبة لشهر رمضان بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا والله أعلم. قبل أن نجيب على الأسئلة، نبهني بعض الإخوة أني عندما تكلمت عن المعتمر والمسافر بالنسبة للصلاة وقلت إنه لا يصلي الراتبة إلا الفجر، ولكن هذا لا يعني أن يمنع من التطوع المطلق كما فهمه بعض طلاب العلم ويحرمون المعتمر من أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفرائض وسنة الفجر، بل يجوز للمسافر والمعتمر أن يتنفل تنفلا مطلقا، يتطوع تطوعا مطلقا ولو بعد الأذان، ولو بعد الأذان، بعد أذان الظهر، بعد صلاة الظهر، بعد أذان العصر، بعد أذان المغرب، بعد المغرب، بعد أذان العشاء، بعد العشاء، في الضحى. نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا عني أني قلت بعد العصر، وهم عندي صادقون وعليه، فهذا غلط مني وسبق لسان ما قصدته، فلا شك أنه لا يجوز لا للمسافر ولا لغير المسافر أن يتطوع بعد العصر إلا بذوات الأسباب كما سيأتينا إن شاء الله في أوقات النهي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وثبتكم على الحق ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. يقول السائل: هناك من يتوسع في استعمال المعاريض حتى تغلب على كلامه، فما نصيحتكم؟ نص الفقهاء على أن المعاريض يجوز للإنسان استعمالها، غير أنه ينبغي أن يلحظ أن لا يستعملها حتى تسقط الثقة بكلامه، فإن من عرف بكثرة المعاريض يصبح الناس لا يثقون بكلامه ويحققون معه ويدققون في كلامه، فلا ينبغي للإنسان أن يوصل نفسه إلى هذه الدرجة. أما أن يستعملها فهذا جائز لا حرج فيه وليس من الكذب في شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أبي وقد ترك مالا قد خصصه للعمرة، فماذا نفعل بهذا المال؟ نبهت مرارا وتكرارا أن من الأدب إذا ذكرت ميتا لك أو لغيرك أن تترحم عليه وأن تقول رحمه الله، توفي أبي رحمه الله، وهكذا لتدعو له، وإذا كان في مجمع يؤمن من سمع الدعاء، والولد الصالح من صلاحه أن يحرص على الدعاء لأبيه وأمه إذا مات، لا ينساهما أبدا بل يذكرهما دائما في دعائه. يقول الأخ الكريم: إن أباه رحمه الله قد ترك مالا ليعتمر عنه به، فماذا علينا؟ عليكم أن تخرجوا هذا المال في العمرة عنه، إذا حدد أنها عنه، وإذا قال عن أبيه عن أبيه، وهكذا، وتعطوا هذا المال لمن يعتمر عنه،